قبل ابنه حسس ما به قبل ما تهمني احساس الرب اللي ما تعلمهوش ابن غيرك ما تربهوش قليل اصل ما تعلمهوش يعني قليل اصل ما تعلمهوش ابن غيرك ما تربهوش حبل قاطع ما توصلوش احساس الرب اللي ما تعلمهوش يا بعاش الراي إذا حبيت حب الدرة لحم العجوز اللي يضر يعني عمر ما يحلم القدوس حبيت وحرس من العجوز لا تقل طيب ولا ملزوز عمر ما يحلم القدوس يا بلاش راي يا بلاش السبيل بس بدعك وبس بصير ابقى حاسب من القليل لكن جرحي وابدا ما يطير عبط ولا فرقك يا حبيبي يا عاشر رايلي وديهم العشرة.